أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الفصل السابع من أحكام الوضوء. يقول السيد السيستاني: لا يجب الوضوء لنفسه، شنو معنى لا يجب الوضوء لنفسه؟ يعني الوضوء ليس واجب في نفسه، هذا معناه. يعني الوضوء ليس واجب في نفسه، هكذا يريد أن يقول السيد السيستاني حفظه الله، أن الوجوب أن الوضوء ليس واجب لنفسه، بل وإنما تتوقف صحة الصلاة واجبة كانت أو مستحبة عليه. بل وإلا الوضوء بما هو هو ليس واجب لنفسه، بل وإنما واجب لأن الصلاة تتوقف صحتها عليه، كما يشير إلى ذلك قوله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. بتقريب إن المستفاد من الآية الشريفة وجوب الوضوء، غاية الأمر وجوبه عند إرادة القيام إلى الصلاة لا على الإطلاق. بل وكذلك ما ورد عن أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام، مثل ما رواه زرار عن أبي جعفر عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور. كذلك هم بتقريب إن المستفاد من الرواية وجوب الطهور بعد دخول الوقت. بل فإذا في الحقيقة الوضوء لا يجب لنفسه، وإنما الوضوء تتوقف صحة الصلاة واجبة كانت كما في الفرائض اليومية أو صلاة الطواف الواجبة. بل وإنما تتوقف صحة الصلاة واجبة كانت هذه الصلاة أو مندوبة كما في النوافل أو الصلوات الأخرى، قضاء الحاجة، الاستخارة وهكذا. بل الزيارة عليه على الوضوء، وكذا بل مولانا العزيز وكذا أجزاؤها المنسية كالسجدة الواحدة، فإنه لا بد من قضائها إذا نسى سجدة واحدة. بل والوجه في الاشتراط اشتراط الصلاة وأجزاء بها بالطهارة، فإن الجزء المنسي المقضي عين ما يكون جزءا في الصلاة، فلا بد من رعاية الشروط فيه. بل وكذا أجزاء الصلاة المنسية، كما قلنا المكلف ينسى سجدة واحدة، طبعا إذا المكلف نسى سجدة واحدة لا تبطل صلاته، وإنما عليه أن يقضي هذه السجدة ويسجد سجدتي السهو. بل واضح إن شاء الله. فإذا نسى سجدة عليه أن يقضيها باعتبار الصلاة عبارة عن أجزاء، ولا إشكال في اعتبار الطهارة في الصلاة. والجزء المنسي قد تغير ظرفه، الجزء المنسي اللي هي سجدة قد تغير ظرفه، ظرفه بدل أن يكون مع الأجزاء التي صلاها فلا بد من رعاية الشرائط في الظرف الجديد الذي هو فيه وهو صار بعد التسليم. واضح إن شاء الله. بل وكذا أجزاء الصلاة المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا. طبعا في إلى هنا يتفق السيد السيستاني مع السيد الخوئي. بل سجود السهو على الأحوط استحبابا. بل سجود السهو كذلك والاحتياط طريق النجاة. بل مولانا العزيز بل سجود السهو كذلك سجود السهو ماذا إذا أراد المكلف أن يأتي بسجدتي السهو لابد أن يأتي بسجدتي السهو ماذا بالطهارة. نعم بالطهارة. نعم. ومثل الصلاة الطواف الواجب، لأنه الطواف في البيت صلاة، الطواف في البيت صلاة، فنزل الطواف منزلة الصلاة. بلي. ومثل الصلاة الطواف الواجب. واضح إن شاء الله. بل مولانا العزيز وهو الطواف ما كان جزءا من حجة أو عمرة إجماعا بين الفقهاء رضوان الله عليهم. ونتبرك بذكر واحدة من الروايات التي تدل على مطلوب ما ورد عن محمد بن مسلم رضوان الله عليه، قال سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا. بل توضأ وصلى ركعتين كان تطوعا. بل مولانا العزيز مستحبا يعني، ولكن مستحب. بل نحن الجملة الأولى عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير وضوء طهور، قال يتوضأ ويعيد طوافه. واضح إن شاء الله. بل مولانا العزيز بلي مولانا العزيز واضح صارت المسألة. بلي واضح صارت المسألة. نعم. فإذن ومثل الصلاة الطواف الواجب، يعني الطواف الواجب في البيت في بيت الله سبحانه وتعالى، إذا كان جزءا من حجة واجبة أو عمرة واجبة، يجب عندما يريد الطواف في بيت الله عن شنو أن يتوضأ دون المندوب وإن وجب بالنذر، دون المندوب وإن وجب بالنذر، دون المندوب وإن وجب بالنذر، دون المندوب دون المندوب بل دون المندوب وإن وجب بالنذر، يعني دون المستحب. فإذا كان الحج مستحب أو العمرة مستحبة وطاف طواف في البيت لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء في الطواف، وإن وجب الحاج بالناذر، وإن وجب بالناذر عفوا دون الطواف المندوب، مو الحج أو العمرة، دون الطواف المندوب، دون الطواف المندوب. يعني الطواف المندوب لا يجب فيه ماذا؟ لا يجب فيه بل لا يجب فيه نعم لا يجب فيه الوضوء بل لا يجب فيه الوضوء نعم دون الطواف المندوب لا يجب فيه ماذا؟ الوضوء. الطواف المندوب لا يجب فيه النذر، لا يجب فيه الوضوء. وإن وجب هذا الطواف، هذا الطواف وإن وجب بالنذر، يعني قال لله علي أن أطوف بالبيت، بل كذا مرة مثلا هنا، وإن كان الطواف واجب بالنذر لكن مع ذلك لا يجب فيه الوضوء. نعم يستحب له، نعم يستحب له، نعم يستحب له، نعم يستحب له في الحقيقة والواقع، يعني يستحب لي نعم يستحب له إذا كان شنو؟ إذا كان مندوب، إذا كان الطواف بلي الطواف مندوب. واضح إن شاء الله المسألة انتهت. مسألة 162، مسألة 162، هذه المسألة يختلف فيها السيد السيستاني عن السيد الخوئي رحمة الله عليه. بلي السيد السيستاني بلي السيد السيستاني يقول الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحبا نفسيا، فهمتوا؟ بل لم يثبت كونه مستحبا نفسيا. أما سيد الخوئي رضوان الله عليه يقول الوضوء مستحب لنفسه، شوف تأملوا، بل الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شيء غاية له، وهو مثل كون على الطهارة أو ما شابه ذلك. بل مولانا العزيز يعني لا يحتاج في استحبابه إلى جعل شيء غاية له كالصلاة مثلا، بل يكفي قصد الطهارة مثلا. بل واضح إن شاء الله. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. فإذا السيد السيستاني حفظه الله يختلف عن السيد الخوئي في هذه المسألة. السيد السيستاني يقول الوضوء الرافع للحدث، يعني شخص الآن في الحقيقة خرج من التوالية، بل أو شخص قام من النوم، أو شخص خرج منه ريح والآن يريد الوضوء، فقط يريد أن يتوضأ، يريد أن يتوضأ لا يريد الصلاة. السيد السيستاني يقول الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحبا نفسيا، يعني مو مستحب نفسي طبعا إن شاء الله. أما السيد الخوئي لا، يقول الوضوء مستحب لنفسه بدون أن شنو يضم له ضميمة مثل كون على الطهارة، ما يحتاج أن ماذا يضم له ضميمة. بل يكفي ماذا؟ الكون على ال بل يكفي انه بل عند السيد الخوئي الوضوء مستحب لنفسه بلا اي ضميمة، يضم بلا اي ضميمة، بلا اي غاية بل. ولكن في الحقيقة، ولكن في الحقيقة بلي. وهناك طبعا من يذهب إلى تأييد السيد الخوئي، وهناك طائفة تذهب إلى تأييد السيد السيستاني، مثلا الحلي والطباطبائي بلي بلي بلي. وأما ما يذهب إلى تأييد السيد السيستاني حفظه الله، مثلا ذهب الشيخ الطوسي رضوان الله عليه بأن هذا تشريع، يعني الاستحباب الوضوء إذا كان مستحب لنفسه تشريع. وفي الذكرى للشهيد الأول رضوان الله عليه أنه حكم ببطلان هذا الوضوء. إذن هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة، واضح إن شاء الله. إذن الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحبا نفسيا، بل المستحب هو الكون على الطهارة. المستحب هو الكون على الطهارة بل هذا هو المستحب الذي هو أثر الوضوء بل، ليس الوضوء بما هو مستحب نفسي، بل المستحب ماذا؟ هو الكون على الطهارة بل. هذه الطهارة الحاصلة بالوضوء بل، الطهارة التي هي أثر الوضوء بل. فيجوز الإتيان بالوضوء بقصد حصولها، يعني حصول الطهارة، كما يجوز الإتيان بالوضوء بقصد أي غاية من الغايات المترتبة على الوضوء، مثل دخول المسجد، مثل الدعاء، مثل قراءة القرآن وما شابه ذلك، بل أي داع قربي، بل أي داع قربي يقترب به إلى الله سبحانه وتعالى بل. وإن كان هو الاجتناب عن محرم كمس كتابة القرآن بلي بلي، يعني فر الشخص مثلا شغله عمله ربما طباع للقرآن أو كثير الاقتراب من القرآن، عمله في القرآن ربما أو ما شابه ذلك، فهنا في الحقيقة والواقع بل في الحقيقة والواقع حتى لا يرتكب المحرم، حتى لا يرتكب المحرم فماذا بل، فيأتي بالوضوء، يأتي بالوضوء حتى ماذا يجتنب عن لمس ومس كتابة القرآن الكريم في الحقيقة والواقع بل مولانا العزيز بل. وأما الوضوء التجديدي، وأما الوضوء التجديدي بل بل، وأما الوضوء التجديدي فهو مستحب نفسي بل. وأما الوضوء التجديدي بل فهو مستحب نفسي بل، كما وردت بعض الروايات عن أهل البيت عليه السلام، من جدد وضوءه بل لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار. وفي حديث آخر الوضوء على الوضوء نور على نور بلي مولانا العزيز. ولكن القدر، السيد السيستاني يقول ولكن القدر المتيقن من استحبابه، من استحباب الوضوء التجديدي، التجديد لصلاتي الصبح والمغرب، فقط الصبح والمغرب، وإن كان لا يبعد استحبابه لكل صلاة. ماكو مشكلة عند السيد السيستاني. وأما في غير ذلك، يعني في غير الصلوات، يعني مثلا هو كان متوضئ ويريد أن يقرأ القرآن ويتوضأ مرة أخرى، بلي ويريد أن يدعو، وكان متوضئ ويريد أن يدعو ويكون دعاءه على طهارة ويريد أن يتوضأ، بل وأما في غير ذلك فيؤتى به رجاء، شنو رجاء؟ يعني برجاء أنه يكون مطلوبا لله سبحانه وتعالى. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة 163، يقول السيد السيستاني لا يجوز للمحدث، بل بالحدث الأصغر طبعا، وبالتالي حتى الحدث الأكبر، هذا سوف نأخذه في أحكام غسل الجنابة، ولكن المحدث بالحدث الأصغر، هنا يريد المحدث بالحدث الأصغر طبعا، لأن كلامنا في ماذا؟ في الوضوء. لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، يعني هذا الشخص الذي على غير وضوء لا يجوز له ماذا؟ مس كتابة القرآن. بل مولانا، وطبعا هذا هو المشهور بين الأصحاب، لرواية أبي بصير عليه السلام رضوان الله عليه، قال سألت أبا عبد الله عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال لا بأس ولا يمس الكتاب، لكن شنو؟ كن ميمس الكتاب، يعني الكتابة، كتابة القرآن الكريم. بل مولانا العزيز، حتى المد مثل الضاء، هذه اللي يصير بهذا الصورة، المد والتجديد، الشدة ونحوهما مثل الضمة والكسرة والفتحة. بل مولانا العزيز، بل لماذا؟ لأن الموضوع هو القرآن، والمذكورات مثل المد والتجديد والضمة والفتحة، بل أجزاء للقرآن. بل مولانا، فإن المتبادر من كتابة القرآن التي ورد النهي عن مسها مطلق النقوش المرسومة للإفصاح عما كلم الله به نبيه صلى الله عليه وآله مما بين الدفتين، من دون فرق بينما بل يفصح عن مراد الكلمة أو هيئاتها كالإعراب والشد والمد. بل مولانا، بل ولا مس اسم الجلالة، يعني وهو الله سبحانه وتعالى، هذا هو اسم الجلالة، بل وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا. بل مولانا العزيز، ولا مس اسم الجلالة، يعني الله، وسائر أسمائه، الأسماء طبعا الحكيم، العزيز، الستار، مثل هذه الأسماء، والصفات مثل العليم والمريد والقادر والحي، بل هذه الصفات على الأحوط وجوبا، والأحوط الأولى، يعني المستحب، إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم نعم. يقول بل مسألة جديدة، بل مسألة جديدة، مسألة جديدة، مسألة 164. يقول السيد السيستاني: لا فرق، بل يقول السيد السيستاني في هذه المسألة: لا فرق في جريان الحكم المذكور. جريان الحكم وهو ماذا؟ يعني لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى المد والتجديد ونحوهما، هذا الحكم. يعني لا فرق في جريان الحكم المذكور بين أنواع الخطوط، بين أنواع الخطوط، نعم، بين أنواع الخطوط، يعني أي نوع من أنواع الخطوط، حتى المهجورة منها، حتى المهجورة منها، يعني التي هذا الخط الذي مهجور غير بل معروف، قد هجر هذا الخط بل بعد لا يعمل بهذا الخط بل، ولا بين الكتابة بالمداد الأقلام والحفر والتطريز بل وغيرها، بل وغيرها، بل وغيرهما. يقول: كما لا فرق في الماس. الآن كنا نتكلم عن الممسوس، عن الأشياء الممسوسة، عن الأشياء الممسوسة بل، أما الآن يتكلم في طرف الماس وهو المكلف والعبد بل. كما لا فرق في الماس، الطرف الذي يلمس ويمس، بين ما تحله الحياة، يعني بين الإيد مالته، بين بل إيده، كفه، جلده مثلا بل، بين ما تحله الحياة، يعني الذي تحل فيه الحياة ويتألم عندما مثلا يضرب بشيء، وغيره مثل الظفر مثلا، الظفر لا تحل فيه الحياة، لذا أنت الآن لو تقصمه راح تتألم بل. كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة مثل البدن وغير ما تحله الحياة مثل الظفر، نعم لا يجري الحكم في المس، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر، لا يجري الحكم في المس بالشعر، ولكن إذا كان الشعر غير تابع للبشرة، غير تابع للبشرة، هذا ربما يعني بل، هذا ربما بل، بل ربما يعني يكون الشعر الطويل، الشعر الطويل بل، إذا كان الشعر غير تابع للبشرة بل. يقول في مقام الدليل على ذلك، يقول الفقهاء رضوان الله عليهم: لعدم الصدق، بل يكون مثل اللمس بالثوب كما في كلام العلماء رضوان الله عليهم لمولانا. فإذا في الحقيقة نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر، بالمس بالشعر لا يجري هذا الحكم وهو الحرمة، ولكن إذا كان الشعر ماذا؟ غير تابع للبشرة، بحيث كان الشعر في الحقيقة مثلا طويل غير تابع للبشرة، بحيث أنه بل غير تابع للبشرة، مثل ما قلنا مصداق هذا في الشعر الطويل، سواء كان شعر الطويل عند الرجل أو عند المرأة في الحقيقة، فأنت عندما ترى شعرا طويلا عند الرجل أو عند المرأة تقول بأن هذا الشعر لا يصدق عليه أنه ماذا نابت في البشرة. لذا مثلا يجوز مثلا وضع هذا الشعر على القرآن الكريم حتى لو لم يكن هذا الشخص ماذا متوضئ في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله. وبهذه المسألة نكتفي في درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.